وتاريخ إرهاب الكفر خيبر إلو عنوان. رح تسمعوا صوت الأرض عن دمنا بيقول غضبان يا دم الفدا مثل البحر غضبان. دمي يا غضبان اهدر بدون حدود، خلي الغضب طوفان اي الشعب بيجود. يا دمي يا غضبان اهدر بدون حدود، خلي الغضب طوفان اي الشعب بيجود. هذه عزيمة شعب لا قهر بمحيها، ما تنحني مدهون لا ليل يطويها. هذه عزيمة شعب لا قهر بمحيها، ما تنحني مدهون لا ليل يطويها. لما انتصر ماشي بنور الله والقلب اهتدى. ماشي فرحك ندى ماشي بنور الله والقلب اهتدى ماشي بنور الله والقلب اهتدى وعسلاحك ندى ماشي بنور الله والقلب اهتدى ماشي بنور الله والقلب اهتدى عاهدنا الله عكتابه نحاربهم بسيف الحق والإسلام لنغلبهم كلام الله يوصينا يذكرنا رباط الخيل والقوة بترهبهم بسم الله الظالم سرق هالأرض، جهاد الحق يا شعبي علينا فرض. الإرهابي والمجرم سرق هالأرض، جهاد الحق يا شعبي علينا فرض. بأرض القدس بنرابط وهذا وعد، عنهر الدم رح نوقف نحاسبهم. رباط الخيل والقوة بترهبهم، بإيد الله وفعوله نحاربهم. رباط الخيل والقوة بترهبهم، بإيد الله وفعوله نحاربهم. هي هي هي هي هي هي هي. سال الجروح والليل يشهد على جراحي، طفلي نزاف مقتول شلته على راحي. سال الجروح والليل يشهد على جراحي، طفلي نزاف مقتول شلته على راحي. ولسه ضمير الناس نايم ومش صاحي، جرح الوطن يا بوي حنى جناح الدين. لما الجرح غنى حنى جناح الطير، هذا الجرح منا وتبشري بالخير. لما الجرح غنى حنى جناح الطير، هذا الجرح منا وتبشري بالخير. وتبشري وتبشري وتبشري بالخير. الجو طيارة تمحي فرح الصغار، في الأرض دبابة تقلع شجر هالدار. الجو طيارة تمحي فرح الصغار، في الأرض دبابة تقلع شجر هالدار. والبارجة في البحر بتهدم الأسوار، والبارجة في البحر بتهدم الأسوار. والدم صار الدم يحفظ خطوط السير. وتبشري وتبشري وتبشري بالخير. لما الجرح غنى حنى جناح الطير، هذا الجرح منا وتبشري بالخير. لما الجرح غنى حنى جناح الطير، هذا الجرح منا وتبشري بالخير. وتبشري وتبشري وتبشري بالخير. تحت البرد والجوع ندعي يا رب الكون، ما في حدا غيرك ناصر وإلنا عون. تحت البرد والجوع ودعي يا رب الكون، ما في حدا غيرك ناصر وإلنا عون. والمذبحة دارت سودا بأسود لون، والمذبحة دارت سودا بأسود لون. شاب الطفل بكير وتفرجوا هالغير. وتبشري وتبشري وتبشري بالخير. لما الجرح غنى حنى جناح الطير، هذا الجرح منا وتبشري بالخير. لما الجرح غنى حنى جناح الطير، هذا الجرح منا وتبشري بالخير. وتبشري وتبشري وتبشري بالخير. جاهدنا ما هنا ورضينا بالمكتوب، غابوا جرايبنا

سراجك يا نور الكون غالي علينا ابدا والله ما بتهون ورح تكبر فينا معراجك يا نور الكون غالي علينا ابدا والله ما بتهون ورح تكبر فينا هي هي هي هي هي هي يا ثوار هي هي هي هي هي هي يا ثوار هي هي يا ثوار الأقصى بينادي يا جنة يا أحلى دار للاستشهاد هي هي يا ثوار الأقصى بينادي يا جنة يا أحلى دار للاستشهاد هي هي هي هي هي هي يا ثوار هي هي هي هي هي هي يا ثوار لو ما نزيد الحطب عالنار ما بتقين ونيران ثورتنا بدت ما تنقص وبتزيد عظم العداء إلها حطب وبيعرف الظلام نار الشعب ما تنطفي وزنادها بالإيد شعبي وحقق امانينا هبت النار في ارض فلسطين بالقدس حجار فجر براكينا هبت النار في ارض فلسطين بالقدس حجار فجر براكينا لاهي بالنار نشعلها بايدينا وحد يا شعبي وحقق امانينا قالت داخل تشتت الدنيا حجاره بنهار وليل ما بتتوقف غاره جليل بغزة وادي عارة جبل الخليل وفي البير وجنين هبت النار في أرض فلسطين بالقدس حجار فجر براكينا هبت النار في أرض فلسطين بالقدس حجار فجر براكينا ناهي بالنار نشعلها بإيدينا وحد يا شعبي وحقق أمانينا هبت النار في وجه الأعادي طلع الثوار من أرضك يا بلادي هبت النار في وجه الأعادي طلع الثوار من أرضك يا بلادي وإحنا بإصرار شدينا الأيادي وبنار الثورة نحرق أعادينا هبت النار في أرض فلسطين بالقدس حجار فجر براكينا هبت النار في أرض فلسطين بالقدس حجار فجر براكينا لاهي بالنار نشعلها بإيدينا وحد يا شعبي وحقق امانينا مثل الزيتون تعلى وتعلى فروعي ونصري محتوم من قهري ومن جوعي مثل الزيتون تعلى وتعلى فروعي ونصري محتوم من قهري ومن جوعي عالدرب شموع تهديني لربوعي وحول الجموع تهتف فلسطينا هبت النار في ارض فلسطين بالقدس حجار فجر براكينا شعبي وحقق امانينا من غير سلاح حطمنا الاسطوره عطرك يا جراح في كل المعموره من غير سلاح حطمنا الاسطوره عطرك يا جراح في كل المعموره عشاش سلاح بالصوت وبالصوره شهد لنا العالم انه العز فينا هبت النار في ارض فلسطين بالقدس حجار فجر براكينا هبت النار ناهي بالنار نشعلها بإيدينا وحد يا شعبي وحقق أمانينا الشمل التم جمعتنا الإرادة ما نهمل هم غايتنا الشهادة الشمل التم جمعتنا الإرادة ما نهمل هم غايتنا الشهادة ملقانا سم يا جيش الأعادي منها بالموت ونحمي أراضينا شعبي وحقق أمانينا. مع تحيات فرقة البراك الفنية، القدس، فلسطين.